بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قالوا رحمهم الله: ومن الدليل على ذلك أيضا، هذه زيادة على الأجوبة السبعة السابقة في كشف شبهته، فهي قوله: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ما حكى الله تعالى. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. لما ساق المصنف الشبهة التاسعة، وهي أن المشبه يقول: كيف تكفرون من يقول لا إله إلا الله، ذكر أجوبة. الآن هنا الجواب الثامن والتاسع، كذا الجواب الثامن والتاسع، سبق سبعة أجوبة، هنا الآن الجواب الثامن والتاسع، وهما أي الثامن والتاسع آخر الجوابين على هذه الشبهة. ثم بعد ذلك استطرد المصنف قليلا في فوائد وقواعد في الردود على مثل هذه الشبهة، فالرد الثامن والتاسع قال: نعم. ومن الدليل على ذلك أيضا، هذه زيادة على الأجوبة السبعة السابقة في كشف شبهته، وهي قوله: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله. هذه الشبهة ما حكى الله تعالى. نعم. ومن الأجوبة ما حكى الله عن قوم موسى أنهم قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلما طلبوا وفعلوا اجعل الآلهة وقعوا في الشرك، مع أنهم مع نبي وخلف نبي وتجاوزوا البحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع موسى عليه السلام، ومع ذلك لما قالوا هذه الكلمة وقعوا في الشرك. وهذا يدلك على أن بني إسرائيل فيهم رذالة في الشكر والأخلاق والطباع. الله نجاهم البحر وغرق خلفهم فرعون، ما قالوا الحمد لله لما رأوا صنم، قال اجعل لنا إلها، ما شكروا الله سبحان الله، جحودين. نعم. لذلك من قوتهم الله رفع فوقهم الجبل، وإذا نتقل الجبل فوقهم كأن ظل الجبل حمل ثم ضعف فوقهم حتى يؤمنوا فآمنوا وظنوا أنه واقع بهم: خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما في العهد، فآمنوا. لما رأوا الجبل فوقهم خشوا أن يسقط آمنوا. وهنا نجم البحر ما قال الحمد لله ربي نجانا، لا اجعل لنا إلها، ما نريد، ما أعطانا الله ونشكره النعم. لذلك من أعظم من أوذي من الرسل موسى عليه السلام، من يوم رضيعه أوذي، من التابوت الرضاعة مع موسى، ثم مع قومه، ثم مع فرعون، حتى مات، ومات وحيدا. عندك مثل ما قال مسلم، عند الكثيب الأحمر في القرب من المسجد الأقصى، ولا يعرف قبره، الحمد لله ما يعرف، مثل ما قال الشيخ السلام، قال: ولا يعرف قبر النبي غير قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل. وأكثر نبي الله قصص في القرآن هو موسى، وابن كثير قال: ولا أعلم لماذا أكثر الله من ذكر موسى في القرآن. سبحان الله، نبي عظيم، يعني سبحان الله. نعم. ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. نبي عظيم ومحب لهذه الأمة، الدليل على محبة لهذه الأمة أن أمر النبي محمد في الإسراء في المعراج أن يراجع ربه حتى يخفف عنه الصلاة، وما أوذي أحد مثل ما أوذي موسى مع قومه، مع أنه أعطي قوة شديدة في بدنه وأعطي قوة شديدة في نفسيته قوي، ومع ذلك تعب كثير عليه السلام من قوته، فوكز موسى وقضى عليه ضربة واحدة مات الرجل. وفي صحيح البخاري: فقع عين الملك الموت، فكان قوي البدن عليه السلام، ومع ذلك تعبوه بني إسرائيل وتعب كثير. لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وراد أن يدافع عنه من يدافع، لما جذب العربي ثوبه قال: دعه، لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام قال: أن رفع صوته على ربه فما جازاه، قال لمزيد فضله عند الله لما قدم. ولما فعل يونس ما فعل يعني خرج بدون إذن الله من القرية، الله جازاه بالحوت، وهذاك رفع صوته على ربه مع عقبين موسى، قال إن فضل موسى ليس كفضل أيوب عند الله، ليس كفضل ذي النون عند الله عز وجل، فمقام عظيم موسى عليه السلام عند ربه. معكما أسمع وأرى واصطنعتك، الله قال عنه قال واصطنعتك لنفسي. نعم الله أكبر. ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم الصلاة. هذا يجب يعني المسلم يعلم عشان حتى يفرق في القرآن في القصص. موسى بعث إلى طائفتين، مو طائفة واحدة، طائفتين، بعث إلى قومه وبعث إلى فرعون. لهذا أحيانا تجد في الآيات مع فرعون وفي آيات مع قومه مع بني إسرائيل، فهنا وهنا، وأوذي من هنا وأوذي من هنا، وتغرب حتى في زواج ولدين تزوج، ومكث 10 سنوات يرعى الغنم حتى يتزوج عليه السلام. نعم. والمراد بعلمهم بالنسبة إلى غيرهم في زمنهم يعني أنهم ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. يعني بني إسرائيل علماء، بني إسرائيل أصحاب علم، ومع ذلك ما شكروا ما أعطاهم الله عز وجل من النعم. الله يعطيهم المن والسلوى، يقول نريد بصل وثوم. والمراد بعلمهم بالنسبة إلى غيرهم في زمنهم يعني أنهم أتباع موسى ويقتبسون من علمه ومما جاء به، ولا ينافي ذلك قوله إنكم قوم تجهلون، فإنه دال على أن صدور ذلك منهم عن جهل. يعني تجهلون، فمن وقع في الشرك فهو جاهل، لو كان عالم ما يقع في الشرك عالم. نعم. أنهم قالوا لموسى اجعل لنا فمن لم يعرف التوحيد فهو جاهل حتى لو كان يعرف علوم العالم. المراد مقياس الشخص في العلم بالتوحيد. نعم. أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كأنه أعجب من أعجبه منهم واستحسنه، فقال موسى منكرا عليهم إنكم قوم تجهلون. نعم. لما رأوا قوما عندهم أصنام قال اجعل لنا مثلهم. نعم. فقول أناس من الصحابة لما مروا بقوم يعلقون أسلحتهم على شجرة، هذا الدليل شبهة الثامنة، هذا الجواب الثامن التاسع. الثامن قصة قوم موسى، التاسع نفس ما حدث للصحابة حدث لهم حادثة شبيهة بحادثة قوم موسى. نعم. فمسلمة الفتح لما أسلموا ثم خرجوا من مكة إلى الطائف، وجدوا أقواما عندهم سدرة يطلون أسلحتهم، قال لجعلنا إلها كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم سدرة مثل ما لهم سدرة، فقال قلتم الذي نفسه كما قالت بني إسرائيل لموسى. نعم. مع أنهم أسلموا وذهبوا إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو استمروا على ما هم عليه كفروا بهالفعل. نعم. وقول أناس من الصحابة لما مروا بقوم يعلقون أسلحتهم على شجرة ويسمونها بهذا الاسم اجعل لنا ذات أنواط، ذات أنواط النوط مثل معلق، فيعلقون حبل هنا وسير هنا وشيء من القوس وشيء من الوتر يرجون البركة، ذات أنواط. نعم. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ هذا الإنكار بأنواع التغليظ. نعم. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، فقال والذي نفسي بيد حلف قلتم الذي نفسي مثل ما قال بني إسرائيل لموسى. نعم. دفع اعتراضهم على الاستدلال بالقصتين. ولكن للمشركين عندك دفع اعتراضهم، يعني ما معنى هذا الكلام؟ كانهم يقولون أن هؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما كفرهم، تمام؟ يعني كأنك الآن تقول مشرك المشبه أن من يفعل أعمالا كثيرة وعظيمة ويخل بالتوحيد يخرج منه، وتسوق له قصة بني إسرائيل وقصة ما حدث البعض والصحابة المسلمة الفتح، فكأنه يرد عليك هذا المشبه فيقول لو كان مسلم لو كان يكفرون كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أمضاهم معه ولا أبقاهم معه ولا حكم عليهم بالكفر، تمام؟ هو كان يقول لك. فالمصنف هنا يقول لما طلبوا وقعوا في الشرك الأصغر، ولو استمروا في الفعل لوقع منهم الشرك الأكبر، فوقع في الشرك مجرد الطلب فنبههم فرجعوا، تمام؟ ولو استمروا لأشركوا. نعم. ولكن للمشركين عند كشف شبهتهم السابقة شبهة يدلون بها عند هذه القصة، يشبهون ويمانعون في كون ذلك دليلا، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. يعني أنت أعطيت الدليل ثم يفهم غلط، يقول ما كفروا بذلك. نعم. وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. نعم. قالوا فلا يصح احتجاجكم بالقصتين علينا. هذا الجواب، ليس احتجاج، فقال هم يقولون دليلكم ليس معكم، هذا دليل لنا. نعم. فإنكم احتججتم بقصتين على تكفيرنا وهم لم يكفروا بذلك. نعم. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا فعدم كفرهم لا من قصور أن يكون كفرا. ما فعلوا، فقط طلبوا. إن بني إسرائيل لم يفعلوا. نعم. فعدم كفرهم لا من قصور أن يكون كفرا. نعم. وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. نعم. بل استحسنوا شيئا وطلبوه. نعم. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعل، انتبه الجواب هذا لأنه لازم تحفظ تمام، يعني أنهم طلبوا فوقع في الشرك الأصغر، ولو فعل وقع في الشرك الأكبر، تحفظ هذا الجواب لأنه يأتي يشكل كثير عند بعض الناس في كتب كثيرة كيف ما وقع وكيف ما وقع. فالجواب الشيخ هنا، حتى الشيخ إبراهيم أثنى عليه كثير في شرح كتاب التوحيد، أنهم فقط الطلب شرك أصغر، ولو فعلوا وقع في الشرك الأكبر، تمام؟ لأن بعضهم ما يجيب عن هذه الشبهة. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. لا خلاف، بالإجماع لو فعلوا كفروا مثلهم صغيرهم. نعم. وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. نعم. ولو عكفوا على القبور، وكذلك لو اتخذوا إلها لكفروا. نعم. هذا لا ينازع فيه أحد، ولا ينفع اتباع الرسول والأعمال الأخر. نعم. يعني مع ذلك هم أسلموا وجاهدوا من يسلم، وكذلك بنو إسرائيل خرجوا مع موسى من مصر ثم تجاوز البحر وأنعم الله عليهم تلك النعمة، ومع ذلك كله لو فعلوا الشرك لذهبت جميع أعمالهم، ما نفعهم ذلك. نعم. فدل على أن كلمة لا إله إلا الله ما تنفع إذا أتى الشخص بناقض من وقيضها. نعم. فعدم كفرهم ليس من قصور العمل عن أن يصل إلى التكفير. نعم. فعدم كفرهم ليس من قصور العمل عن أن يصل إلى التكفير. يعني ليس معنى هذا العمل أنه قليل ليس مكفر، وإنما ما فعلوا، تمام؟ يعني لو قال شخص والله أنا تعبان ماني مصلي، فنقول يكفر، فنقول هذا حرام، ما هذا الكلام، يجب أن تصلي. قال الحمد لله برجع بصلي بس أنا قلت كذا خرجت مني، تمام؟ هذا مثلها. نعم. يعني أن وجه احتجاجنا هو بتقدير الفعل. نعم. لو فيما لو فعلوا. نعم. لو صدر لكان كفرا، فكان احتجاجا في محله، ولكنهم لم يفعلوه، وإلا لو فعلوه لكان كفرا. وهذا هو المطلوب، فسلم لنا الاحتجاج فسلم لنا الاحتجاج بالقصتين عليكم. نعم، وهذا يكون جواب الشبهة التاسعة بتلك الأجوبة السابقة. ونأخذ زيادة ولا خلاص؟ ها؟ طيب يلا خلنا نفاد من تلك القصة لأنها عظيمة. ولكن هذه القصة قصة بني إسرائيل، وقصة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. نعم، لذلك يحفظ الإنسان لسانه، يعني أي شيء فيه خطر زلل من ناحية التوحيد والعقيدة يتعوذ الإنسان من الشيطان ويذكر الله لا إله إلا الله ويترك عن هذه الأمور. نعم، إذا كان السائل يعني مزلة الخطأ في الدين قوية، فيحترس الإنسان من السخرية بالدين، الاستهزاء بالدين، بأهل الدين. نعم، إذا كان السائل في القصة مع نبي وهو موسى وهم أوسع علما منه والسائل في القصة إذا كان السائل في القصة مع نبي وهو موسى وهم أوسع علما منه من السائل مو من موسى، من السائل، يعني وهم أوسع علما من الذي يستهين بالتوحيد، وهم أوسع علما منه. والسائل في القصة الثانية مع نبي وهم أعلم وأقدم فضيلة استحسنوا ذلك ظنا منه. أقدم منك وأعظم فضيلة، ومع ذلك طلبوا أمرا عظيما لأنهم حديثوا إسلام. نعم، وهم مع نبي، فكيف أنت ما معك نبي ولا؟ نعم، استحسنوا ذلك ظنا منهم أن الله يحبه. نعم، وأنه من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، فكيف بمن دونهم. نعم، لهذا الإنسان يحرص أن ما يتعبد إلى الله إلا بالمشروع، والمشروع يكثر منه على وفق ما جاء. نعم، فتفيد التعلم تعلم أسباب النجاة. فإنه لا نجاة إلا بالعلم ومعرفة الضد والشر لغيره. نعم، تعرف الشرك وتعرف ما يقع فيه والمحذور، ومن ذلك دراسة كتاب التوحيد شيخ عبد الوهاب، دراسة الواسطية، دراسة كشف الشبهات مثل الكتاب العظيم، هذا هو العلم، هذا من العلم، قراءة التفسير بن كثير وغيره من التفسير العظيم، تفسير أهل السنة، هذا من العلم المأمور به الشخص. نعم، حتى يلقى الله وهو موحد. نعم، يعرف الشرك وأقسامه ووسائله وذرائعه. وأنتم تلحظون من أنفسكم، الإنسان إذا قرب من العلم، ليس مرت في الحلقة هذه، في أي مكان في العلم، محاضرات، دروس المشايخ، يشعر بأنه قريب من الله وانقلبه متفتح ورقيق. وإذا ابتعد عن الدروس وابتعد عن العلم وما يلقى فيه، يشعر من نفسه البعد والوحشة، كله بسبب عدم القرب من الله. لأن من أعظم الأسباب المقربة إلى الله ورضا الله هو العلم. نعم، يعني لا تستخسرون ولا تندمون على جلوس لقراءة وفهم العلم، بل عصارة عمركم هو جلوس مثل الحلقات، هو عصارة. ما تجد في الآخرة الله أعلم ميزان عظيم بعد الفرائض مثل العلم. نعم، يعرف الشرك وأقسامه ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال حذيفة رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني بالإنسان يسأل عن أشياء التي يخشى من الوقوع فيها، لكن ليس هذا الإطلاق بمعنى أن الشخص يسأل عن جميع المحرمات، لا، وإنما مثلا وقع أمر تسأل هل هو صح أو غير صح، ظهرت مثلا تميمة من مغناطيس توضع على اليد تسأل هل هي حرام أو غير حرام، تمام، تخاف أن تقع فيها. ولا ليس معناه تعال ما هي تفاصيل السرقة، ما هي تفاصيل الخمر، كيف صنع الخمر، ليس هذا المراد، وإنما المراد ما تخشى فيه من الشر من أن تقع فيه فتسأل هل هو حلال أو حرام. نعم. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. نعم. والتحرز يعني اتهام العمل أي مثل ما أخبركم، ليس هذا الإطلاق، وإنما لو ظهر أمر وتخشى أن يكون شر وأنت ما تعرف تسأل عنه. والتحرز يعني اتهام العمل أن يكون دخله شيء من الشرك، بل يجعل على باله هل أخلص قبل دخوله فيه، وتفقد النفس ولحظاتك في من هي. يعني تستفيده، ذكر أمرين، الأمر الأول العلم، تطلب العلم تستمر، الأمر الثاني أيضا حافظ واحترس من الوقوع في الشرك، فتحترز وتحترس وتخشى من الوقوع فيه. فإبراهيم عليه السلام بنى الكعبة وهدم الأصنام وأبو الأنبياء، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس. فكثير من الناس وقع في عبادة الأصنام ويقع. نعم. إذا قال لك شخص وما الدليل على الناس عبدون الأصنام، انتهت الأصنام، قل لا، إبراهيم يقول ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس، ما أضل كثير من الناس للأصنام. ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. يعني لو قال، لو تقول شخص تعال الحرم أو المسجد أو الدرس نستفيد نقرأ في التوحيد، يقول عارفين التوحيد أسماء وصفات ربوبية وألوهية، فمن قال لك عرفنا الشيخ هنا محمد بن الوهاب الشارح رحمه الله، يقول هذا من أجهل الناس. نعم. ومعرفة أن قول الجاهل، ومعرفة أن قول الجاهل، فوصفه المصنف بأنه جاهل، واللي يقول تثبت التوحيد نعرفه خلاص أسماء وصفاته بس. التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. نعم. ولو سألت عن شروط لا إله إلا الله ما أعرفها، لو سألت كل ثلاث مناقض الإسلام ما أعرفها، بل لو سألت ما معنى لا إله إلا الله ما أعرفها للأسف. نعم. وهذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد متنه أو كتب نحوه سئموا وأرادوا القراءة في كتب أخرى. يعني هذا في وقت الشيخ عبد الوهاب رحمه الله كان يدرسهم التوحيد وحافظهم عليه، فقال بعضهم التوحيد فهمنا خلاص. نعم. وقيل إنه من المراسلين وكان يدعوهم للتوحيد وبينهم التوحيد وخاص فهمنا، فنقم عليه المصنف في هذا القول. نعم. يعني أنك ما فهمته حتى الآن. فقال الشيخ رحمه الله ذلك لينبههم، ففي هذه القصة الرد عليهم، فإن هؤلاء أهل علم وصدر منهم يعني ما صدر. الشيخ يقول عبد الوهاب أنت الآن تقول التوحيد عارفينه، بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا أمرا جهلوا فيه التوحيد، مثل بمن أسلم حديثا، مثل لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، كم ذات أنواط، فإذا الآن أسلموا في عهد النبوة طلبوا ذلك، فما ظنك أنت؟ الشيخ الإسلام قال وإذا بعد الناس عن النبوة كثر النفاق فيها. نعم. فلا يزهد في التوحيد، فلا يزهد في التوحيد، فإن بالزهد فيه يقع في ضده. لا شك. نعم. وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه. والآن اللي إذا أردت أن تعرف كيف يعني أن الناس اهتمام بالتوحيد أقل من اهتمام وأن اهتمامهم بغير التوحيد من المنكرات أشد من التوحيد. فمثلا لو ذكرت قضية زنا تعظم في المجالس ولا شك عظيمة، ولو ذكر الشرك كان خف على النفوس. من الشرك عظيم؟ ومعرفته حق المعرفة، وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان، ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله، هل هو موجود أو مفقود. نعم، اللي هو التوحيد يعني. وهذا كله من لو مفقود يعني يمكن ما عندك توحيد أصلا رايح. نعم. وهذا كله من عدم التحرز ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظة من الذي عرف التوحيد كل المعرفة. من الذي؟ نعم. من الذي عرف التوحيد كل المعرفة؟ أصله ولله الحمد معروف، لكن له أقسام وفروع وشعب، وضده الشرك له فروع وشعب. لكن له أقسام وفروع وشعب، وضده الشرك له فروع. وضده الشرك له فروع. ومما يذكر عن المؤلف مثلا إذا أردت أن تعرف مثلا ضعف بعض الناس، انظر إلى جريهم خلف السحرة والمشعوذين، هذا يقدح في التوحيد. ولا يخلو مجموعات إلا وقد ذهبوا للسحرة أو سألوا كهان أو يتطلعون ويتعجبون ويعظمون أمر السحرة، هذا خلف التوحيد. الشيخ محمد الوهاب ذكر الناقض السابع، ناقض نوق الإسلام، قال السابع السحر ومنه الصرف أو العطف، من فعله رضي فقد كفر، والدليل قوله معلوم حتى يقول إنما نحفتنا فلا تكفر. هو ضعف الناس ومعرفتهم بالتوحيد. نعم للأسف. نعم. ومما يذكر عن المؤلف أنه يوما قال يذكر البارحة أنه وجد رجل على أمه يجامعها، يعني ذكر المصنف الشيخ محمد الوهاب رحمه الله ليبين لمن حوله أن الذنوب الناس قد يستعظمونها لكن الشرك ما يستعظمونها، فذكر لهم هذا الحادثة وكان حادثة افتراضية. نعم. فاستعظم المحضة من البداية. ومما يذكر عن المؤلف أنه مؤلف أنه يعني الشيخ محمد الوهاب أنه يوما قال يذكر البارحة أنه وجد رجل على أمه يجامعها. أعوذ بالله، يسني بأمه وعياذ بالله. نعم. فاستعظم المحضر ذلك وضجوا المحضرين الحاضرون، قال أعوذ بالله، وضجوا منه، رأوا أنه منكر، وضجوا منه منكر وهو منكر لا شك. نعم. ورأوا أنه منكر كبير وهو كبير. نعم. ثم قال مرة أخرى إن واحدا أصيب بمرض شديد فقيل له اذبح دييكا لفلان ولي، فلم يستعظمه. دييك ديك صغير، يعني اذبح شيء صغير لفلان، أعطاهم القصة وساكتين. طيب في الزنا لماذا عظمتم أمر الزنا ولم تعظموا أمر الشرك؟ حتى لو الذبح ذباب شرك فلم يعظموه. نعم. ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقى معها التوحيد، يبقى معها التوحيد وتحت المشيئة. نعم. والآخر ينافي التوحيد كله. نعم. والآخر ينافي التوحيد كله. نعم. وهذا لم يستعظموه مثل ذلك، وهذا هو الواقع من أكثر الناس، فإن النفوس تستبشع أشياء أعظم من استبشاعها ما هو من ضد التوحيد. لا شك الآن لو الشخص رجل نزل من السيارة وضرب طفل صغير يتسابق وتسارع الناس لإنكارها، تضرب صغير ما عمل شيء، ولو وجد على الصغير تميمة ما قالوا شيء، هو شرك. فأين الناس من التوحيد في القلوب؟ نعم. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك هذه قاعدة عظيمة. شوف، هذه قاعدة في التكفير عظيمة، لازم الإنسان يفهمها حتى ما يكفر الناس الواحد. نعم. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري ما يدري جهل. نعم. فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر. أنه لا يكفر لحظته. الدليل قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. نبه فرجعوا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات قال قلتم الذي نفسي كما قالت من إسرائيل بني كما قالت من إسرائيل موسى اجعل لنا كم فرجعوا من حين يعني. كانوا جهال نبهوا فرجعوا. نعم. فإن من الأشياء ما قد يخفى ويكون مجتهدا. نعم. وبعدما بين له يرجع. نعم. كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أتاك شخص معلق تميمة ما هذه ما أدري والله قالوا لنا هذه تنفع لما تنفع أعوذ بالله فأزالها ما نكون وقع في الشركة رجع. أو لو ذهبت أنت وشخص للسوق وقال أريد أن نضع هذه عن العين فتقول له ما يجوز هذه الشركة شركة ما أريدها. تمام. هذه مثلها ما نقول لما طلب أن يضعها نقول هذا وقع في الشركة ونكفره. لا نبه فرجع. لا نعم. طلبه شرك أصغر ورجوعه توبة والحسنات تذهب من السيئات. نعم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في إنكاره على أولئك في قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كما تقدم. نعم. خلاص. نعم. وهذه قصة عظيمة وفوائد استنبطها المصنف رحمه الله عظيمة. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.